الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي في الله، هذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلتنا المباركة التي نتكلم فيها عن المناهي الشرعية، والتي جعلناها تحت عنوان ولا تقربوا. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما نقول، وأن ينفعنا بجميع ما نسمع، وأن يجعل كل ما نقول ونسمع حجة لنا لا علينا، إنه ولي ذلك ومولاه. وكنا قد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أعظم ما نهى الله عنه، وعن أعظم ما نهى عنه رسوله، وبينا أن أعظم ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم هو الشرك بالله تعالى. فالشرك هو أكبر الكبائر وأظلم الظلم وأعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، نهى الله عنه كثيرا في القرآن، وفصلنا في هذا في الحلقة الماضية. لكن من باب فذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين، قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال جل جلاله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الكثير والكثير، وهو ينهى ويزجر عن الشرك بالله تعالى. منها ما رواه الشيخان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، يعني المهلكات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. كذا روى الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعن جميع الصحابة، قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. هذا كله فصلنا فيه في الحلقة الماضية، وبينا كذلك أضرار الشرك ومفاسد الشرك على العبد في الدنيا والآخرة. فإذا بالشرك هو أكبر الكبائر وأعظم الموبقات، وهو الذنب الذي لا يغفر، وهو أظلم الظلم، وإذا به سبب للخلود في النار والحرمان من الجنة وحبوط العمل، وحرمان المشرك إن مات مشركا من استغفار المؤمنين والمؤمنات له من بعد موته. وذكرنا أشياء أخرى كثيرة من مضار الشرك ومن مفاسد الشرك. وكنا قد طرحنا سؤالا في آخر الحلقة الماضية، وسنجيب عنه بالتفصيل في هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله. والسؤال: ما هو السبب أو ما هي الأسباب التي أفضت بالناس إلى الوقوع في الشرك قديما وحديثا؟ خمس العالم الآن مسلم، وبقية العالم غرق في الشرك. ما هي الأسباب التي أدت إلى وقوع الناس في الشرك بالله تعالى قديما وحديثا؟ ما هي الأسباب التي جعلت الناس يتركون عبادة مالك الرقاب ويعبدون المخلوق من التراب؟ فهذا يعبد حجر إلى الآن، عبيد بوذا بالملايين، وهذا يعبد بقر إلى الآن، عبيد البقر في الهند بالملايين. وكان غاندي ينافح عن عبادة البقر ويقول إن أم البقرة أفضل من أم التي ولدتني. هذا يعبد حجر، هذا يعبد بقر، هذا يعبد شجر، هذا يعبد بشر. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يعبدون بشر، بشر يأكل ويجوع ويرتوي ويظمأ ويبرد ويحتر ويمرض ويعافى ويبول ويتغوط ويدفل ويعرق بل ويموت. ملايين يعبدون بشر إلى هذه اللحظة، وملايين يعبدون حجر إلى هذه اللحظة، وملايين يعبدون بقر إلى هذه اللحظة، وملايين لا دين لهم، ملاحدة يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. الله، إيه الأسباب التي جعلت مئات الملايين يشركون بالله تعالى؟ السبب الأول، ويا ليتنا نكتب هذا الكلام غاية الأهمية، أسباب الشرك، السبب الأول الشيطان ومكائده. من الذي أخرج الناس من التوحيد إلى الشرك، من النور إلى الظلمات؟ الشيطان، شياطين الجن والإنس. الأصل في بني آدم فطرة وتاريخا التوحيد. الله عز وجل خلق جميع البشر موحدين، وجعلهم أهلا لقبول الحق ولمحبة الحق. كل البشر ربنا خلقهم على التوحيد مسلمين. طبعا يدل على هذا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة، منها على سبيل المثال لا الحصر قول الله عز وجل: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. الله عز وجل خلق آدم ومسح على ظهره، فرأى آدم ذريته كلها في عالم الذر، وإحنا لسه أرواح، ومعلوم أن الروح مخلوقة قبل الجسد، أرواحنا وجدت قبل أجسادنا. آدم عليه السلام رآني ورآك ورآك ورآها، رأى شارون، رأى جولدمائير، رأى هتلر، رأى محمد صلى الله عليه وسلم، رأى كل الذرية. وعندها أخذ الله علينا الميثاق: ألست بربكم؟ الكل قال بلى، أنت ربنا، لا رب لنا سواك، أنت معبودنا، لا إله لنا غيرك، أنت مليكنا، تأمر فينا وتنهى بما شئت، ولا نملك إلا أن نقول لك سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى الفطرة على التوحيد، الأصل في كل البشر فطرة وتاريخا التوحيد. كما قال الله تعالى في سورة الروم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. صبغة الله كما قال الله تعالى في سورة البقرة: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. كل البشر خلقوا على الإسلام، على التوحيد. طبعا روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. كل البشر ولدوا حنفاء، ولدوا مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ولدوا وهم على الإسلام. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلونه عابد للنار من المجوس. يبقى الفطرة في بني آدم التوحيد، كذا روى الشيخان في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه عز وجل: إن الله تعالى يقول لأهون أهل النار عذابا، الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به فخف أهل النار عذابا. في بعض الروايات هو أبو طالب: توضع الجمرة تحت أخمص قدمه فيغلي منها الدم في دماغه، ده أخف عذاب ومش خارج، خالدين فيها أبدا. يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به، لو عندك ملك كملك سليمان، عندك ملك كملك ذي القرنين، تملك الدنيا بما فيها بالبشر والحجر والشجر والطير والبحار والأنهار والذهب والفضة والجوهر، واو الدنيا كلها ملكك، كنت تفتدي به يعني من عذاب النار؟ فيقول العبد: نعم يا رب. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. أنا أمرتك بحاجة أبسط من كده، مش هكلفك حاجة، إنك تبقى موحد، وأمرتك بهذا وأنت في صلب آدم، وأخذت عليك العهد والمواثيق، لماذا غدرت؟ لماذا نقضت؟ لماذا نكست؟ لماذا نكست؟ لماذا عدت القهقرة؟ لماذا؟ لقد طلبت منك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. كذا روى مسلم في كتاب الجنة: اللهم ارزقنا الجنة يا رب بلا عذاب ولا حساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة أن الله يقول: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. يبقى أول سبب من أسباب وقوع الناس في الشرك شياطين الجن والإنس. حديث واضح: إني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم وأحلت لهم ما حرمت عليهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي. يبقى أعظم سبب من أسباب الشرك شياطين الجن والإنس. الأصل في بني آدم فطرة التوحيد، الأصل في بني آدم تاريخا التوحيد. التاريخ الثابت يثبت أن الناس من آدم عليه السلام إلى نوح عليه السلام 10 قرون 1000 سنة كلهم كانوا على التوحيد. يعني من عصر آدم لعصر نوح عليهما السلام ما كانش فيه على وجه الأرض ولا واحد فقط مشرك خالص. التوحيد هو الأصل فطرة وتاريخا كما قلت، وآدم عليه السلام كان نبيا مكلما كما صح هذا في الحديث الذي رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني. قال الله تعالى: كان الناس أمة واحدة. واحدة هنا يعني موحدة. كان الناس أمة واحدة، ما الذي حصل؟ فاختلف، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. والسؤال: ماذا فعل الشيطان ليخرج الناس من النور إلى الظلمات ومن التوحيد إلى الشرك بالله تعالى؟ قال الله تعالى حاكيا في سورة نوح قول نوح: وقال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يجده ماله وولده إلا خسارة، ومكروا مكرا كبارا، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين إلا ضلالا. حكاية ود وسواع ويعوق ويغوث ونسرا، قال ابن عباس والحديث رواه البخاري في التفسير أن هؤلاء الرجال كانوا من الصالحين، فلما ماتوا حزن عليهم الناس حزنا عظيما، فخرج لهم الشيطان في صورة رجل كبير وقال: لو شئتم صورت لهم تصاوير. قالوا افعل، فصنعوا لهم تماثيل، فلم يعبدهم الجيل الأول حتى إذا طال عليهم الأمد وانقرضت الأجيال الأولى ظهر الشيطان للأحفاد وقال: إن آباءكم وأجدادكم كانوا يدعون الله ويستشفعون بهؤلاء ويسقون بهم وينصرون بهم فعبدوهم من دون الله. أول شرك ظهر على وجه الأرض كان بحيلة إبليسية شيطانية. أعظم سبب من الأسباب المفضية بالناس إلى الكفر والشرك شياطين الجن وشياطين الإنس. ومن كيد الشيطان في هذا الباب أنه كان ربما يدخل أحيانا في الصنم ويخاطب الناس ببعض الكلام. حدث هذا في صنم العزة، عندما هدم خالد صنم العزة خرجت منه شيطانة قد نشرت ونصرت شعرها. فمن كيد الشيطان أنه أحيانا كان يتلبس بالصنم وربما رد على المشركين ببعض الكلام، هذا من كيده. وتارة يتراءى الشيطان لبعض من يعتقد في صالح أو في ولي، ربما تبدى الشيطان له في صورته ويكلمه باسمه، وربما قضى له بعض الحوائج. هو المسيح الدجال، مش ده من شياطين الإنس؟ يخرج في آخر الزمان ويقول للناس: أنا ربكم أنا إلهكم، ويأتي بخوارق يقول للسماء أمطري فتمطر، فتنة من الله للناس. يذهب إليه أحدهم يقول: أريد منك أن تحيي لي أبي وأمي، فيقول: يا أبا فلان يا أم فلان قوما من القبر. فينظر الرجل فإذا به يرى الوالد ويرى الوالدة، طبعا مش أبوه وأمه، ده اثنين من الشياطين تصورا في صورة الأب والأم. يبقى أعظم سبب يفضي بالناس إلى الشرك كيد شياطين الجن، وكذا كيد شياطين الإنس. وهل في الإنس شياطين؟ طبعا، وألعن من شياطين الجن. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. وشيطان الجن كفاية تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يقول يا فكيك، إنما شيطان الإنس لا يصلح معه إلا المصانعة والملاطفة، وأن تقابل السيئة منه بالإحسان وتصبر على أذى. في شياطين من بني آدم كانوا سبب في شرك ملايين من بني آدم، طبعا شياطين الإنس الذين زيفوا وزوروا وخدعوا الناس ليعبد من هو من الناس، اخترعوا كرامات لبعض الأولياء، ونحن لا ننكر كرامات الأولياء، لكن نثبت منها الثابت بنص صحيح. فتلاقي ناس ماشيين في جنازة، الحق يا جدع، الخشبة طارت. هو النعوش بتطير، النعش بيجري. لو النعوش بتطير وبتجري اجعلوها على الأرض، لو تحركت سنتي واحد فأنا أتحدى. اللهم صل على النبي. الراجل دخلت الخشبة بتاعته بتجري، خشبة كانت طايرة. يا أخي والله يقول لك كده، وإحنا ماشيين بالخشبة حدنا يسارا في جهة المقابر، وإذا بالخشبة وحدها تحود يمين، 50 راجل شايلينها يزقوها شمال هي تمشي يمين. ليه؟ يقول لك عايز يعدي على واحد صاحبه يسلم عليه قبل ما يدفن، عايز يعدي على القهوة اللي كان بيشرب عليها جوزة عشان يسلم على القهوجي. كرامة، الله أكبر، ولي من أولياء الله، ونعمل له مولد بقى، ونعمل ونجيب ونفرقع بومب في المولد، وفتح عينك تاكل ملبن، ونستغيث بيه بقى، ونسأله من دون الله، ونلف حوالين الضريح، ونتمسح في النحاس بركة، ونذبح له من دون الله، وننذر له من دون الله. ايه ده؟ هذا من ورائه من؟ شياطين الإنس. لا أنسى مرة خبر قرأته في مجلة التوحيد من قرابة 15 سنة، قالوا إن واحد زعموا أنه من الأولياء. ليه ده ولي؟ قالوا لما مات وانطلق الناس بالنعش، ولما توسط الناس الطريق العام وإذا بالنعش يثبت ولا يتحرك خطوة، الناس تزق فيه تزحزحه أبدا، حتى تعطل المرور وجاءت الشرطة، فلما جاءت الشرطة انطلق النعش كالرهوان إلى المقابر. يبقى ده ولي. قلت فعلا، وكرمته إنه حرامي لأنه ما تحركش إلا لما جت الشرطة. أي كرامة؟ ده شغل شياطين الإنس. وزمان قص علينا أحد العلماء الكبار رحمه الله إن قرية لم يكن فيها ضريح ولم يكن فيها مولد، فهذه القرية زعلانين جدا وحزانة جدا، يعني قريتنا هي القرية يعني الهفأ بين القرى، شمعنا قريتنا ما فيش فيها مولد، شمعنا قريتنا ما فيش فيها مراجيح وبومب، شمعنا يعني ما عداش ولا ولي في القرية. فاتفق رجلان من اللصوص أن يأتيا بحيلة مع أول جنازة، دخل في الجنازة، الله أكبر، خشبة وتطير، اللهم صل على النبي، هو ده الولي بتاع القرية، هو ده المنتظر. قالوا هو ده، وعملوا ضريح ومولد، والاثنين الحرامية اشتغلوا سدنة، يعني صندوق النذور بتاعنا، ناخد ونقسم. خف مرة واحد من الاثنين أخذ ما في الصناديق، فجاءه الآخر يحاسبه، قال له أنت بتشك فيا؟ أقسم لك بحياة سيدنا الولي أني ما سرقتك. قال له سيدنا الولي؟ ولي يا ابني، على مين؟ ده احنا دفنين سوا، يعني هذه حيلة، والله العظيم في أضرحة بنيت على هواء، مش حد مدفون أصلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى أعظم سبب من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك، وأخرجتهم من النور إلى الظلمات، ومن التوحيد إلى رجس الشرك، كيد شياطين الجن، كيد شياطين الإنس. قال ابن تيمية في الفتاوى، وهذا الحال كثير من أهل البدع والضلال والشرك، فإن أحدهم يدعو ويستغيث بشيخه الذي يعظمه وهو ميت، ويرى ذلك الشخص قد أتاه يمشي في الهواء، شيطان يتصور في صورته، وربما دفع عنه بعض ما يكره. ابن تيمية نفسه ناظر الرفاعية أمام سلطان مصر والشام في زمانه، قال السلطان إن فيهم أعاجيب، إنهم يدخلون النار ولا يحترقون، يعملوا ولعة وواحد يخش فيها ما يحترقش. قال ابن تيمية: أدخل معهم إلى هذه النار بشرط أن نغتسل بماء الخل ثم ندخل جميعا. إنهم يدهنون أبدانهم بدهن الضفدع وبكذا وبكذا من الأشياء المقاومة للنار، نغتسل جميعا بماء الخل وندخل جميعا إلى هذه النار. وأخذ يجذب بيد كبيرهم: قم معي قم معي، وكبيرهم ينقص على عقبيه. فأبطل السلطان هذا الضلال في زمانه. يقولك في المولد بنشوف الراجل والله بيحط سيخ حديد في صدغه اليمين ويخرجه من صدغه اليسار ولا تنزل منه قطرة دم، والله يحط السيخ كده ويطلعه من هنا ما بينزلش نقطة دم، لأنه ما عندوش دم. ده شغل سجل، شغل صحراء، شغل كيد من شياطين الإنس. فأول سبب وأعظم سبب من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك كيد شياطين الإنس وكيد شياطين الجن. السبب الثاني: الاعتماد على الروايات الموضوعة وعلى المنامات. هناك أحاديث موضوعة من صنع الزنادقة وضعوها لهدم عقيدة الإسلام، وضعوها لهدم التوحيد وترويج الشرك. ومع الأسف بعض الدعاة الذين لا يتقون الله من الذين لا يدققون ولا ينقحون ولا يمحصون يأخذون هذه الروايات ويقولونها في خطب الجمعة وفي المحاضرات بجهل وتقصير أو بتعمد وخبث لئيم. من هذه الروايات يقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. قال الإمام الحافظ ابن حجر والسخاوي وابن القيم: هذا حديث مكذوب لا أصل له. منها: لو أحسن أحدكم ظنه بحجر لنفعه الله به. ولكن النبي قال كده. قال أهل العلم: هذا حديث موضوع لا أصل له. منه وده سمعته من واحد مشهور جدا رحمه الله بقى وتجاوز عنا وعنه، يقول لك: قال الله تعالى: ما وسعتني أرضي ولا وسعتني سمائي ووسعني قلب عبد المؤمن. قال علماء الحديث: هذا من وضع الزنادقة. منها: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. غلط. الحديث: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ففي أسباب أفضت بالناس للشرك، منها الأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة للقضاء على التوحيد ولترويج الشرك، والمنامات. يا سلام، المنامات دي روجت للشرك بكثرة. أشهر منام في العصر الحديث يروج للشرك منام الحج أحمد حامل مفتاح مسجد النبي محمد. ألم تقع هذه الورقة في أيديكم؟ أقول لك: من الحج أحمد حامل مفتاح المسجد النبوي: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي: حياة المسلمين زفت وقطران، والمسلمون سيحصل فيهم كذا وكذا ويتشال ويتحط عليهم وربنا يولع فيهم. والحل إيه بقى يا عم أحمد؟ اطبع الورقة دي 30 مرة. في واحد موظف طبعها 30 مرة بقى مدير عام. واحد كان مش عارف ايه اهملها، عربية صدمته ومات قتيلا. بالله عليكم، ألم تقع هذه الورقة كثيرا في أيديكم؟ منام يروج للشرك، يوم الناس تطبع الورقة عشان تكسب ما وراء طبعها من منافع، وتخاف أن تهملها حتى لا يصيبهم من نارها ضرر، فيعتقدون أن هذه الورقة تنفع وتضر. أوليس هذا هو عين الشرك؟ النافع والضار هو الله يا عباد الله. منامات هي منامات. كذا منها ما ذكره الشعراني في كتابه الطبقات الجزء الثاني صفحة 74. قال الشعراني: قال أبو المواهب الشاذلي وهو من ظرفاء الصوفية وكان يغلب عليه السكر، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي إذا كانت لك حاجة وأردت قضاءها فانذر لنفيسة الطاهرة ولو فلسا تقضى حاجتك. هو احنا لسه محتاجين رؤى يا عم الشاذلي؟ مش ربنا أنزل على النبي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي؟ هو في أي حد فينا رؤياه لها لزمة إلا الرسل والأنبياء؟ رؤى الأنبياء وحي، الدين كمل، الرسالة ختمت، فهذا منام ضال. أيضا بعضهم يقول إن النبي يأتيني في المنام فأسأله عن الأحاديث التي تزعمون أنها صحيحة فيقول لي أنا ما قلت هذا الكلام، يوم يخطئ أحاديث الصحيحين. ليه؟ النبي قال في المنام، قال لي ما قلتش الكلام، قال لي ده حديث موضوع. لله وإنا إليه راجعون. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو من المتصل. السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مسعد. أيوة نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، لا سمحت يا شيخ، وطي التلفزيون اللي عندك واستأنف في الكلام. ماشي. سمحت يا شيخ بعد إذنك ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ سمحت وأذنت وممكنين، تفضل. ربنا يكرمك. قول يا ابن الناس الوقت من ذهب. أنا دلوقتي حضرتك مش قادر أواظب على صلاة الفجر. نعم. ها. ودلوقتي داخل على مرحلة الجواز وكده، فعاوز حضرتك تفيدني يعني. خلاص وصلت الرسالة. تابع معي إن شاء الله. تابع معايا وهقول لك إن شاء الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. أي نعم تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك، يعني حضرتك من شوية قلت إن يعني في ناس بتروح عند زي السيدة نفيسة وزي زي الناس اللي هو نقول آل البيت. نعم. هل هو مش التبرك بآل البيت، مش شرط ان الواحد يروح فيتبرك بيهم او يلف ويعمل الحاجات دي كلها، ولكن اللي يقنعني ان هم فعلا دولت آل البيت، اللي يثبت ان هم آل البيت. نعم. يعني اللي يثبت ان هم دولت فعلا اللي موجودين هنا اللي الناس بتروح لهم ان هم آل البيت. نعم. فعشان كده انا يعني الواحد برضه عايز يعرف يعني دول مكانهم فين، وازاي اصلا ان يعني لو انا عايز اتبرك فعلا بآل البيت و ازاي كيفيه. طيب حاضر حاول لك. حاضر اشكرك. شكرا. الله يبارك فيك. سؤال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. الشيخ مسعد. ايوه نعم. الله يكرمك ويطيب في عمرك يا رب. على طاعته واياك ويحفظكم وجميع العلماء يا رب. انتم تدعون على الله، الله يكرمك. اكرمك الله واياك يا حبيبي. لو اكرمك يا شيخ، لو تكرمت بالنسبه للشرك. نعم. هل يستوي شرك مثلا الكفر اليهود والنصارى وما هم على غير الإسلام بشرك المسلمين، ولا هو متفاوت الشرك كما أن الإيمان متفاوت؟ طيب حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة. عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. شيخ مصعب. أيوة نعم. ممكن أطلب من حضرتك بس الدعاء لابني محمد؟ حاضر. ربنا يشرح له صدره لان عنده امتحانات ومتوتر جدا. الله عز وجل ان يجعل الاسئله بردا وسلاما على قلبه، ربنا يوفقه لما يحبه ويرضاه. شكرا لشيخ موسى وينبته لك نبات الحسن. صلاة اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي. اللهم بارك في صحتك يا شيخ يا رب واياك والمسلمين، ويبارك في القناه ان شاء الله يا رب. كنت عايزة أسأل حضرتك يا شيخ، هو أنا لما أكون مثلا في ضيقتي أو كده، يعني إزاي ألجأ لله في الدعاء؟ يعني أقول إيه؟ يعني عايزة ما يبقاش في خطأ في الدعاء اللي أنا ما تجنش على الله وأنا نعاذ بالله يعني. حاضر حاضر. جزاك الله خير. ادعي لي يا شيخ ولي البنت. ربنا يخفي لنا ولك يا رب، والجوز يا رب. ربنا يهدينا وإياكم لما يحبه ويرضى. آمين يا رب. طيب نستأنف عشان الوقت يا أخواني. فأنا قلت يا أخواني إن من أعظم الأسباب المفضية إلى وقوع الناس في الشرك، واحد، كيد شياطين الجن والإنس. اثنين، الأحاديث الموضوعة التي وضعها الزنادقة لهدم الإسلام، المنامات المكذوبة التي روج لها هؤلاء. ينبغي أن نعلم أن أكثر الفرق الضالة وضعا للأحاديث هم الشيعة، وخاصة فيما يتعلق بالطعن في الصحابة وفيما يتعلق بفضائل علي رضي الله عنه وأهل البيت والإمامة، بل هم أول من فتح باب الغلو في الصالحين عليهم من الله ما يستحقون. ثلاثة من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الوقوع في الشرك: انحراف العقول عن هدي القرآن والسنة، والاعتماد على الأهواء وعلى الظنون. اسمعوا ماذا يقول الله: أو كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. كل مشرك غبي وسيشهد على نفسه بالغباء عند دخوله إلى النار. وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وربنا قال عنهم: أولئك كالأنعام بل هم أضل، بل هم أضل. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا: بل نتبع ما وجدنا عليه آباءً، اتباع الهوى. روى البيهقي في الشعب، والحديث إسناده حسن، صححه الألباني في الصحيحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه، وثلاث منجيات: خشية الله في السر والعلم، والعدل في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى. كذا روى أبو داود وأحمد، والحديث صححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، حديث عجيب جدا، قال: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. عارفين الكلب داء بسبب عضة الكلب، يشبه الجنون. ناس تقول له ربنا قال لك، بس عقلي لا يقبل هذا النص. يا أخي النبي قال والحديث رواه مسلم، لك الكلام ده مش داخل دماغي، عقلي يرفضه. يتبعون الأهواء. قال النبي: إنه سيخرج في أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يدع منه عرقا ولا مفصلا إلا دخله. الله عز وجل بيّن أن هذا حال الكافرين وحال المشركين إن يتبعون إلا الظن. هذه الآية بنفس الصيغة جاءت في يونس والنجم والأنعام كثيرا: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. من المشركين من قاس الملك الحقيقي على الملك المزيف، يقول لك أنا ما ينفعش أدعو ربنا مني الربنا مباشرة. يا أخي أنا لو ذهبت إلى ملك من الملوك مش لابد من واسطة بيني وبينه؟ فقاس الخالق على المخلوق لأنه غبي لا يفهم، يتبع الهوى. ما أبو لهب وأبو جهل وقعوا في الشرك بهذا السبب: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. كذلك من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الوقوع في الشرك وجود بعض الطغاة الذين حملوا الناس على الشرك بالله. من الناس من فعل هذا خوفا ورعبا من عقابهم وعذابهم، ومنهم من فعلها فتنة بهم أو تملقا ونفاقا. هو فرعون مش خلنا الناس تكفر؟ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فسق قال أنا ربكم الأعلى فصدقوه. هو النمرود مش قال أنا أحي وأميت وصدقه أهل العراق وكفروا حملهم على الكفر؟ هو ذو نواس في اليمن الذي خد الأخاديد وأحرق فيها الموحدين: إما أن تكفر أو أحرقك بالنار. يحملون الناس على الشرك. وفرعون مش جاء بقدر من نحاس فوضع فيه أطفال ماشطة ابنته، وإلا إذا أرادت النجاة تكفر لتكفري لحرائك. طغاة حملوا الناس على الشرك بالله. واسمع إلى هذه الآية في كتاب ربنا: وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأصروا الندامة لما رأوا العذاب. الحجة هنا قولهم إذ تأمروننا أن نكفر بالله بالأمر. بعض الطغاة حملوا الناس فعلا على الشرك بالله. كذلك بعض الرواسب من الديانات السابقة كانت سبب في وقوع الناس في الشرك. في كفار من أهل الديانات السابقة المحرفة تصنعوا الدخول في الإسلام وجاءوا بفتن دمرت الدين. عبد الله ابن سبأ هو الذي اخترع ما يسمى بالتشيع الباطل، وفرقته السبائية هي التي زعمت أن عليا هو رب العالمين. فتنة الكلام في القدر، بدعة القدر، أخذها معبد من رجل نصراني. وأخيرا من أعظم الأسباب التي أوقعت الناس في الشرك بالله الغلو في تعظيم الصالحين. قوم نوح عبدوا الأصنام لما غالوا في خمسة من الرجال الصالحين، هود وسواع ويعوق ويغوث ونسرة، وصنعوا لهم تماثيل، ولما طال عليهم الأمد عبدوهم من دون الله. اليهود غالوا في العزير، النصارى غالوا في المسيح. وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. كان في ناس غير دول قالوا ان في ابناء لله، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. ولذلك النبي محمد صلى الله عليه وسلم سد علينا باب الغلو، قال فيما رواه البخاري: لا تطروني كما أطرى النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد. فقولوا عبد الله ورسوله. وفي أعظم معجزات النبي محمد ربنا وصفه بسيم العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. والله العظيم الشرك ما دخل إلى جزيرة العرب إلا بسبب الغلو في الصالحين. عمرو بن لحي الخزاعي هو اللي جاب الأصنام من الشام إلى مكة، وكان كريم يكرم الضيف وينصف المظلوم ويعطي الفقراء. فلما قال لهم اعبدوا هذه الأصنام، من غلوهم في حبه واحترامه عبدوها. اللات، صنم اللات اللي كان جنب الكعبة، مين اللات ده؟ ده كان رجل صالح يلت السويق للحجاج، بيعملهم فتة ولحمة. فلما مات صنعوا له تمثال عشان يفتكروه. بمرور الزمن عبدوه. غلو أغلب مظاهر الشرك التي حدثت في أمة النبي محمد بعد وفاة النبي محمد كانت عن طريق الغلو في الصالحين. الشيعة غالوا في علي رضي الله عنه إلى درجة أن بعضهم رفعه إلى مقام الألوهية. الروافض جعلوا الإيمان بإمامة الاثنى عشر إماما ركن من أركان الإيمان، من كفر بها كفر. الصوفية أكثر الناس غلوا في الصالحين. يقول بعضهم إن من آداب المريد أن يكون بين يدي شيخه كالميت بين يدي غاسله. يقول أحدهم لو رأيت شيخك يزني لا تقل زانة، ولكن قل عيني هي الزانية، عيني بتشوفش كويس. يقولون خضنا بحارا وقف الأنبياء على ساحلها، منهم من يرفع الولي فوق درجة الرسول والنبي. ده كله غلو. أخيرا بجد بجد من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك الجهل بالدين. الجهل مرض ودواؤه السؤال والعلم. الجهل بالدين، قتل اليهود قتيلا وطلبوا أن يعرفوا القاتل، فقال لهم موسى عليه السلام اذبحوا بقرة. قالوا أتتخذنا هزوة؟ يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا أتمزح؟ أتهزي؟ أتتخذنا هزوة؟ طب وليأخذ كلام ربنا ترياء؟ ده يبقى كافر. قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لما جادل قوم إبراهيم إبراهيم في دينه أمره ربنا أن يقول لهم قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وفي الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. طب لما يموت العلماء يتبقى رؤوسا جهالا فيسألهم الناس فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. ثم هناك أسباب أخرى كالكبر، فما كفر إبليس إلا بسبب الكبر، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما كفر فرعون إلا بسبب الكبر، ما كفر الوليد إلا بكبره ثم أدبر واستكبر، ما كفر قوم نوح إلا بسبب الكبر واستكبروا استكباره ثم تقليد الآباء والأجداد في العمى. اسمع الآية دي، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وكذلك في آية أخرى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذا إجمالا من الأسباب التي أفضت بالناس إلى الشرك كيد شياطين الجن والإنس، الكبر، تقليد الأعمى للآباء والأجداد، حمل بعض الطغاة للناس على الكفر بالله تعالى، ثم الجهل بدين الله، ثم الغلو في الصالحين. إن شاء الله ابتداء مش عارف الوقت ناخد دقيقة بعد إذنكم لجواب على الأسئلة. اللي مش قادر يواظب على صلاة الفجر أنصحه أن ينوي نية صادقة وينام على وضوء ويعرف فضل صلاة الفجر في جماعة ويأخذ بالأسباب الحسية التي تعينه على القيام لصلاة الفجر، يضبط المنبه والساعة، يقول لصاحبه يتصل عليه وهلم جرى. آل البيت نحن نحب آل البيت، نحب آل البيت وهم فوق رؤوسنا، لكن لا نتبرك بهم. التبرك منهما هو مشروع ومنهما هو ممنوع، ونفرد حلقة إن شاء الله للكلام عن هذا. كيف ألجأ إلى الله في الدعاء؟ الدعاء له آداب ينبغي إذا أردت أن تدعو الله أن تبدأ تثني على الله عز وجل، تصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، تنتقي أفضل الأدعية التي تدعو بها التي وردت في القرآن ووردت في السنة، لا تعتدي في الدعاء، تسأل الله من فضله لك وللمؤمنين، تنتقي الأزمنة الشريفة والأماكن الشريفة. وهذا يحتاج إلى تفصيل طويل، لكن إخواني بيقولوا لي الوقت خلاص، ولذلك نكتفي بهذا القدر. وهذا ما أعلم، والله سبحانه أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.